السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فهاجروا من مكة إلى المدينة. وذكرنا بحمد الله عز وجل نماذج متعددة لهجرات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فذكرنا هجرة أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة رضي الله عنها، وهجرة عامر بن ربيعة رضي الله عنه وزوجته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها، وذكرنا هجرة آل جحش رضي الله عنه، عبد الله بن جحش وعبد بن جحش وحملة بنت جحش وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش ومحمد بن عبد الله بن جحش وآل غنم قبيلة بني جحش، هجرة القبيلة. وذكرنا أيضا بحمد الله عز وجل هجرة عمرو عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وغيرهم، وهجرة عمر بن الخطاب وعياش وهشام رضي الله عنهم وأرضاهم. وخلت مكة من المسلمين، خلت البقاع وخلت الديار وخلت البيوت من أصحابها، حتى إن أبا جهل لعنة الله عليه مر يوما ومعه عتبة بن ربيعة ومعهما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، مروا على ديار آل جحش فإذا هي خاوية خالية، فبكى عتبة بن ربيعة الديار خالية من أهلها، رأى فيها قطعا من الجلود وقطع الطنط لا يستخدمها أحد، لا يهتم بها أحد، لا ينظفها أحد، تعطنت وتنتنت. فتأثر عتبة بن ربيعة بهذا المنظر، الديار خالية، البقاع خاوية، بكى بدموع العين. أما أبو جهل فيقول للعباس: هذا فعل ابن أخيك، هذا فعل ابن أخيك، البقاع أصبحت خالية والديار فارغة من أهلها. المقصد أن الصحابة الكرام معظمهم هاجر من مكة إلى المدينة، ترك الديار والبيوت، ترك الأهل والأموال، ترك الأقارب والأصحاب، ترك كل شيء وهاجر في سبيل الله عز وجل. وصلوا إلى المدينة بحمد الله تبارك وتعالى في خلال شهرين ونصف من بيعة العقبة الثانية، كان صحابة قد هاجروا تماما إلى المدينة، ولم يبق في مكة إلا من حبسه العذر، إلا المحبوس، الإنسان الضعيف المسكين لا يستطيع حيلة ولا يتبع سبيلا، لا يستطيع الخروج، مغلوب على أمره، محبوس بأقاربه، منعوه من الهجرة، منعوه من الخروج والانطلاق في سبيل الله عز وجل. لم يبق في مكة إلا الضعيف المسكين المحبوس، ولم يبق في مكة إلا من فتن فافتتن، ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأسرة أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان باستمرار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، يريد أن يلحق بعمر، يريد أن يلحق بعثمان، يريد أن يلحق ببقية الصحابة، يريد أن يهاجر في سبيل الله عز وجل، فكان يستأذن كثيرا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يعني مهلا تمهل، على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي في الصحبة، إني لأرجو الله أن يأذن لي في الصحبة معك مصطحب في الهجرة. فيقول أبو بكر: أو ترجو ذلك يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: نعم أرجو ذلك. وهذا موقف عظيم، النبي بيحب أبو بكر ويتمنى أن يكون أبو بكر هو صاحب الهجرة. وتشعر من الحديث أن النبي كان يطلب من الله، كان يسأل الله عز وجل أن يأذن له في الهجرة مع أبي بكر في هذه الصحبة. فكان أبو بكر إذا استأذن الهجرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. كان بيقول له: أنا بدعي ربنا وأنا منتظر أن ربنا يأذن لي في أن نصطحب، أرجو يعني أرجو من الله عز وجل أن يؤذن لي في الصحبة. فيقول أبو بكر: أو ترجو ذلك يا رسول الله؟ يقول: نعم. قال: فداك أبي وأمي. المحبة الصادقة، منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حب النبي لأبي بكر. أبو بكر سريع في طاعة الله، عايز ينطلق، عايز يهاجر في سبيل الله، والنبي يقول له: على رسلك تمهل، تباطأ، إني أرجو أن يؤذن لي. وأيضا ورد في الحديث بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا جبريل، من صاحبي في الهجرة؟ قال: أبو بكر. النبي يسأل: من صاحبي في الهجرة؟ وجبريل يقول له: أبو بكر. وجبريل ما ينطق عن الهوى وما يتكلم من عند نفسه، هو القوي الأمين لا يكذب. ونزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ولي من لدنك سلطانا نصيرا. فكان النبي يقول هذه الكلمات، علمه عز وجل أن يدعو بهذه الكلمات: وقل ربي أخرجني أخلني مدخل صدق المدينة، أخرجني مخرج صدق من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الله بهذه الدعوات، والدعاء له شأن عظيم وله مكانة عظيمة وله أهمية عظيمة، لا بد من الدعاء ولا بد من الإلحاح على الله عز وجل والطلب ورفع الحاجة إلى الله، رفع المسألة إلى الله عز وجل. ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي، وقل ربي أخرجني مخرج صدق، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ربي أدخلني، ربي أخرجني، هذا الطلب، هذا الدعاء، هذا التعلق بالله عز وجل. وأنت أخي مسافر، مسافر إلى أي بلد، يا رب أدخلني مدخل صدق هذا البلد، أخرجني مخرج صدق، يا رب صاحبني بالسلامة، يا رب نجني، يا رب احفظني، يا رب ادفع عني. تعلق بالله دائما، ارفع حاجتك إلى الله، ادعو الله عز وجل. هذا شأن العبد في سفره وفي إقامته، في ترحاله وفي حله، يتعلق بالله، عبد لله في كل أحواله. هذا شأن المؤمن. مرة ثانية نزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالها النبي كثيرا عليه الصلاة والسلام. ولما استأذن أبو بكر في الهجرة، وهذا من أدب أبو بكر أنه يستأذن ما يهاجر من تلقاء نفسه، لا يفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر قد هاجر دون استئذان ودون علم دون إخبار دون إشعار أبدا. الأدب مع رسول صلى الله عليه وسلم، احترام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأدب قد نزل في القرآن بخصوص الصحابة الكرام أنهم كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانوا معك على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. وإذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا الأدب، هذا الاحترام، هذه الأخلاق، هذه المعاملات، هذه السلوكيات، هذا هو الفهم الصحيح العالي. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أما الإنسان يتصرف من تلقاء نفسه، يتصرف من تلقاء نفسه، يحلو له فعلا معينا فيفعله، عايز يمشي يمشي، عايز يتحرك يتحرك، عايز يغيب يغيب. ده إنسان مش فاهم، ده إنسان مش فاهم، ده إنسان ما عنده فقه، ده إنسان ما عنده بصيرة، ده إنسان ما عنده علم. العمل الجماعي له أصول، له أداب، له قواعد، له أساسيات، له فهم معين. المقصد أن أبو بكر لما كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي. لما النبي قال كده لأبو بكر اشترى راحلتين بثمانمائة درهم، أغلى سعر، أغلى تمن، وأغلى راحلتين اشتراهما، وكان يعلفهما بأجود أنواع العلف، بأجود أنواع العلف. دي مهمة كبيرة جدا، دي حاجة في سبيل الله، يشتري أحسن حاجة، ما يبخل. هذه أموال في سبيل الله، هذه أموال يراد بها وجه الله عز وجل. فاشترى أبو بكر راحلتين بأغلى ثمن. ممكن واحد تاني يبخل يقول لما اجيب حاجة كده ايه نص نص، تبخل تبخل على نفسك. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله الغني وأنتم الفقراء. أبو بكر اشترى بأعلى ثمن وكان يعلفه. يمكن حد تاني يفكر أي علف، أي علف ثمن به أي خلاص، لا ده أمر خطير، دي بيلا ده راحلة حيركبها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاحترام، شوف الفهم والإيمان والعلم، يتعامل مع ربنا طلع أحسن ما عنده، أجود ما عنده. وهذه نفقة رابحة، هذه تجارة رابحة. اللي بيتعامل مع الله بيربح، واللي بيبخل هو اللي خسران. العلف أجود الأنواع، أفخر الأنواع. البهيمة دي، الجمل ده هيركبه صلى الله عليه وآله ووقفهم على الهجرة، قطع الهجرة، ما يتركبوا الحاجة تانية، يركبوا دول بتوع الهجرة. عنده يعني جمل تاني بس دول بتوع الهجرة. أوقفهما على الهجرة ودفعهما إلى عامر ابن فريرة مولاه يعتني بهما ويعلفهما. طيب كما ذكرت لك مكة ماتش فيها، فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أبو بكر وأسرته، وفي سيدنا علي بس فضلين، وفي مسلمين محبوسين، الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مش قادرين يخرجوا، محبوسين، أهليهم حبسنهم، وفي المفتونين اللي الضغط عليهم فباللسان فقط عادوا عن الإسلام، رجعوا عن الإسلام باللسان فقط، هم دول الفريق مكة. أما قريش فقد استشعروا الخبر، يعني كأن فجأة كده قالوا ده عدد كبير طلع، ده ما عادش فاضل حد، راحوا فين؟ الأخبار جيت إن هم راحوا المدينة، وفين الصحابة في المدينة؟ في قباء، نزلوا في قباء، وكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة، واحد من الصحابة الكرام أصحاب الصوت الحسن الندي، من الأصوات الجميلة الطيبة الحسنة المليحة الجذابة، سالم مولى أبو حذيفة رضي الله، كان هو الإمام، هو اللي بيأم المسلمين الصحابة في قباء. المقصد أن قريش جاءتهم الأخبار أن الصحابة تجمعوا في قباء، ففكروا في خطورة هذا الأمر، أن دول خرجوا فعلا وتجمعوا وأصبح لهم كيان، لم يبقى إلا أن يجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليكتمل هذا الكيان، هذه القوة. قريش قالوا صحابة طلعوا، ده في المدينة، ده متجمعين، لو اجتمع بهم محمد صلى الله عليه وسلم لكان خطرا عليه، يعملوا ايه بسرعة. تم الدعوة إلى اجتماع عاجل في دار الندوة، حضر هذا الاجتماع حسب الروايات 100 من كبار المشركين، والمشركين ما فهمش كبار، كلهم صغار وصغار، بس يعني الكبار عندهم يعني كبار المشاهير الرؤوس القادة الوجهاء أشرافهم، هم 100 اجتمعوا في دار الندوة يتباحثون في هذه المستجدات، الوضع الجديد، الوضع الأمني والوضع العسكري والوضع الدعوي والوضع إيه اللي حصل، في خطورة استشعروها لما لقوا مكة فضيت، يبقى فاضل ان النبي يخرج مكة ويكتمل مع المسلمين في المدينة، يكتمل الكيان وتبقى فيه خطورة شديدة جدا. وفعلا اتجمعوا في دار الندوة ودار نقاش، دارت نقاشات مناقشات واقتراحات وآراء، في 100 واحد قاعدين بس مش كلهم بيتكلموا، في حوالي 10 اللي بيتكلموا، واحد مثلا بيعرض الوضع بيقول حصل كذا كذا كذا، في أعداد كذا كذا غايبة، وهم في المكان الفلاني، وفي خطورة إن محمد صلى الله عليه وسلم يخرج مكة يلتحق بهم، كأن يعني واحد بيعرض الأوضاع والتاني بيعمل مداخلة والتالت بيقدم اقتراح. فمن ضمن الاقتراحات التي قدمها رجل اسمه أبو الأسود، قال أرى أن نخرجه، تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرى أن نخرجه من ديارنا وننفيه من بلادنا ثم لا نبالي أين ذهب ولا حيثما وقع، فنستعيد ألفتنا وجماعتنا. واحد يقول ننفيه، هو عايز يطلع، لا احنا اللي نطلع، بس هننفيه فين؟ قال نطلعه في اي حته، ننفيه عن بلادنا، نخرجه عن ديارنا. فواحد تاني قال لا، عندي اقتراح، عندي رأي. ما هو؟ قال أرى، هو أبو البخترة للكلم، قال أرى أن نضع في يديه الحديد ونغلق عليه بابا ونتربص به ما أصاب أمثالهم من الشعراء الذين كانوا قبل زهير يعني ابن أبي سلمة والنابغة الزبياني وأمثالهما حتى ينزل به الموت. قال أبو جهل: وقعت على رأي لم تقع عليه، أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا قويا فنعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يقاتلوا قومهم فيرضوا منا بدية بالعقل فنعطيهم ديته. واستقروا على هذا الرأي في اقتراحات كلها بتدور حولين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يمكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتماع عشان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول ننفيه واللي بيقول نسجنه ونحط في ايديه الحديد ونقفل عليه باب لحد ما يموت، واللي يقول نقتله ابو جهل. واستقروا على هذا الرأي الاخير. النفي رفضوه والحبس رفضوه، النفي اللي هو الإخراج رفضوه والسجن الحبس رفضوه، أما القتل فقبلوه. وفعلا انفض الاجتماع، وهذا الاجتماع كان سريا، النبي لم يحضره عليه الصلاة والسلام، ما كان من الحاضرين وما كان من الشاهدين. هذا الاجتماع كان في غاية السرية، عقد من الصباح وانتهى قبيل الظهر، قبل الظهر، اجتماع طويل، مناقشات، اقتراحات، يعملوا ايه، تصرفوا ازاي مع النبي عليه الصلاة والسلام. 100 قاعدين يتبحثوا في هذا الامر. انفض الاجتماع واتفقوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم مساء بالليل. كان يوم خميس الاجتماع الصبح، فقالوا الخميس بالليل يعني هتبقى ليلة الجمعة، ليلة الجمعة هيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل بمدة أو عند طلوع الفجر. النبي يطلع من البيت عليه الصلاة والسلام يروح يصلي عند الكعبة فيتروه هو طالع، هو خارج لصلاة الفجر يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. انفض الاجتماع قبل الظهر، ونزل جبريل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا بمجرد انتهاء الاجتماع. جبريل نزل على النبي بيخبره اجتمعوا وقرروا كذا وكذا وكذا، ويقول له جبريل: لا تبت في فراشك هذه الليلة، إن الله يأمرك ألا تبيت في فراشك هذه الليلة. ما تقعدش الليلة في الفرش. آمنت بالله، ربنا سبحانه وتعالى شهيد، رقيب، مطلع، خبير، سميع، بصير، لا يخفى عليه شيء من أمور العباد. عملوا اجتماع سري بس ربنا عليم سبحانه. في حاجة تخفى على الله؟ لا إله إلا الله، علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، يسمع الأصوات سبحانه وتعالى. نزل جبريل فورا، اللي هم عاملين عشان اجتماع سري عشان ما يوصلش النبي، وصل النبي علشان النبي ربنا معاه، علشان النبي ربنا معاه، عشان النبي ربنا بيأيده، عشان النبي ربنا بيحميه، علشان النبي ربنا يحفظه عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل يقول للنبي لا تبت في فراشك هذه الليلة، ويأمر بالهجرة في هذه الليلة. والنبي ما يهجرش غير بالإذن، بإذن من الله، بأمر من الله عز وجل. طيب يبقى الهجرة الليلة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته سريعا وتوجه إلى بيت أبي بكر الصديق. النبي استأذن فأذن له فدخل. قبل النبي ما يستأذن ويخش، قال قائل لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. النبي بره يستأذن في الباب، قال فداه أبي وأمي، فداه أبي وأمي، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. إن ساعة النبي ما كانش بيروح فيها لأبي بكر الصديق، أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطئه يوم إلا ويذهب إلى أبي بكر، في بيت أبي بكر، إما بكرة وإما عشية، يعني في الصبح أو في العشية من العصر وطالع، يا الصبح يا من بعد العصر. اليوم ده النبي راح لأبو بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، في عز الحر، في عز الظهر، في وقت الهاجرة، في ساعة منكرة ما كان النبي يذهب إلى أبو بكر فيها. فأبو بكر جوه في البيت، واحد بيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب، قال فداه أبي وأمي، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. طالما جه في الساعة في الحر ده يبقى في أمر ضخم، في أمر مهم جدا. فأذن له فدخل. مش كده وبس، ده اللي قال له بكر، قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب متقنعا عليه الصلاة والسلام، متقنع مداري وشه عليه الصلاة والسلام، مداري وشه. فالاجتماع هناك يمكن الناس لسه ما روحوش من دار الندوة، والنبي طالع مداري وشه ومعاه الأخبار الجديدة، معاه خبر السماء، معاه الوحي، متقنع، متوجه إلى بيت أبو بكر. النبي استأذن، أذن له، دخل، فقال أخرج من عندك، أخرج كل من عندك، في أمر مهم جدا في غاية السرية، أخرج كل من عندك، هنتكلم في موضوع مهم دلوقتي. قال فداك أبي وأمي، إنما هما بنتاي، ما بناتي الاثنين الموجودين دلوقتي هنا، مش حد غريب، واحدة منهم عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تزوجها، ها، وأسماء. قال إنما هم أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أذن لي الليلة بالهجرة، الليلة الليلة. قال الصحبة، الصحبة، فداك أبي وأمي. قال نعم، أيوة، الإذن، في إذن، الصحبة. تقول عائشة ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي فرحا. أول مرة في حياتك شو واحد بيعيط من الفرحة، اللي بيعيط بيعيط إيه؟ من الحزن. واحد حزين فمن شدة الحزن يعيط، انه واحد فرحان قوي قوي قوي من كتر الفرح، مش مصدق الفرحه، مش مصدق الخبر. فعيط ابو بكر الصديق، معقول عينان الشرف ده والفضيله دي والمنقبه دي وهيصاحب النبي في الهجره وجاله الاذن؟ بكى ابو بكر، فالنبي رتب معاه عليه الصلاه والسلام. ايه الترتيب؟ الترتيب ان هيتقابلوا تاني بالليل. وفي بيت ابو بكر بالليل هيتقابلوا تاني وفي بيت ابو بكر، ده ترتيب. والترتيب التاني النبي عليه الصلاه والسلام بيحدد له الاتجاه، هنطلع من مكه وهنتجه جنوبا الى غار ثور ونقعد فيه 3 ايام. طب الراحلتين الجمالين اللي ابو بكر مجهزهم، النبي يقول له الجمالين دول عايزينهم بعد 3 ايام عند غار ثور، مش النهارده، مش دلوقتي، مش الليله، لا، اللي يجيبهم هيجيبهم بعد 3 ايام عند غار ثور. وايه تاني؟ والنبي يقول له عايزين حد يجيب لنا الاخبار، هيبقى عبد الله بن ابي بكر، واليوم هيقعد 3 ايام في الغار فهتعملوا اسماء، وعايزين حد يداري على اثار الاقدام فهيبقى عامر بن فهيره. ترتيبات، تم الترتيب الجيد للهجره، اتقان، قمه في الاخذ بالاسماء، وقمه في الترتيبات، وقمه في الاطاعه. النبي يروح متقنع، ما حد يراه من المشركين الكفار، حيطة، حذر، أخذ بالأسباب، إتقان للعمل، إكمال للعمل على أكمل وجه. والنبي يقول له أخرج من عندك، في حد غريب عشان الأخبار لا تتسرب، إتقان. والنبي رتب مع أبو بكر كل التفاصيل والمسائل خلاص. وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته. طيب، أرسل النبي إلى علي بن أبي طالب، قال نم الليلة على فراشي، فرشتي أنت هتنام عليها الليلة، وتغطى ببردي الحضرمي الأخضر، ولن يصل إليك منهم شيئا يؤذيك. بشارة بقى، الأمر هتنام على فرشتي ليل. طيب سيدنا علي يتغطى ولا لا؟ والنبي يقول له تتغطى كمان. الله، فيش حاجة تفوت على النبي صلى الله عليه وسلم، دقة، إتقان. وسيدنا علي، طب النبي قال له اتغطى، ممكن يفكر كده مع نفسه يقول أصل أنا مش عايز اتغطى، ده يقولوا الناس اللي مش فاهمين، ده يقولوا الناس اللي مش على مستوى المسؤولية، ده اللي ماشي بدماغه، ده اللي ماشي برأيه، ده اللي بيجتهد في وجود النص. لما النبي يقول له هتنام في فرشتي يبقى هتنام في فرشتي، والنبي يقول له اتغطى بالبرد بتاعي الأخضر يبقى هيتغطى بالبرد ايه؟ الله، نسأل الله أن يرزقنا معالي الأخلاق والفهم العالي والبصيرة والنور والانقياد والاتباع والأسوة والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي يقول له ايه؟ مش هيحصل لك حاجة ايه؟ تأذيك. شوف كل الترتيبات، النبي يتحرك عليه الصلاة والسلام. وبالليل الكفار المشركين شايفين النبي دخل بيته عليه الصلاة والسلام، دخل بيته شايفينه سيدنا علي جوه، وجاءت ساعة الصفر، بدأوا يتجمعوا 11 راجل، كل واحد جايب السيف وسنوا عشان ضربة واحدة تموت، ومسقيينه سم علشان الضربة اللي ما تموتش بحد السيف تقتل السنة. واقفين بقى على باب النبي صلى الله عليه وسلم، والباب بتاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مخرم في خروم، يعني اللي يبص من الخرم كده يشوف اللي جوه، خروم كده فجوات. أبو جهل واقف، ده القائد أبو جهل، فيقول للي معاه: محمد كان يقول لكم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العجم وتدين لكم بها العرب، فإن متم كنتم ملوكا في الجنة، لكم جنات كجنات الأردن. وكان يقول أن من يخالفه سيكون له فيهم ذبح، فإذا ماتوا دخلوا النار. أبو جهل عمال يقول، هو كان بيقول لكم كذا، كل اللي كان بيقول ده إيه؟ الليلة خلاص هينتهي، ما عادش فيه الكلمات دي، ما عادش فيه بقى الإسلام والإيمان والقرآن والبشارات والرجاء والأمل، الليلة كل ده هينتهي. ده أبو جهل، ومستنيين لما يجي الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيخرج فيه لصلاة الفجر يضربوه ضربة رجل واحد. قبل الميعاد ما يجي، النبي خرج بعد منتصف الليل عليه الصلاة والسلام، بعد أن نام عليه في فراشه وتغطى ببرده الحضرمي الأخضر، خرج النبي فتح الباب عليه الصلاة والسلام وأخذ حفنة من التراب، وأخذ الله أبصار الحاضرين فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين أيديهم من أمامهم، وأخذ الله بأبصارهم، وهو الفعال لما يريد سبحانه، هو القوي القادر سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خرج النبي أمامه وذر على رأس كل رجل منهم التراب، كل واحد شوية تراب على رأسه، والتاني والتالت والرابع، 11 واحد وهم لا يشعرون ولا يبصرون، كما قال الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والنبي طلع وحثى على رؤوسهم التراب وانطلق سريعا إلى أين؟ إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هم مش شايفين النبي، اللي شايف جاء من بعيد، جاء من بعيد، شاف المنظر. النبي خرج سريعا وتوجه إلى بيت أبي بكر، ودخل من خوخة من مكان في بيت أبي بكر، وخرج من ناحية أخرى زيادة في الحيطة والحذر والأخذ بالأسباب. النبي دخل من حتة يمكن حد مراقب، فهيشوفه داخل من حتة هيستنى أنه يطلع منها، النبي ما طلعش منها، وإنما مر وانطلق من ناحية أخرى، وانطلق سريعا مع أبي بكر. والنبي جوه بيت أبو بكر عليه الصلاة والسلام كانت أسماء تعد لهم السفرة، الطعام بتاع الليلة دي، النبي طالع وأبو بكر وفي أكل هياخدوه، فتعجلت أسماء صنعت السفرة ولم تتخذ لها عصاما رباط، السرة بتاعتك تتربط بيه، والنبي متعجل عليه الصلاة والسلام، يعني الوقت حالج جدا، فنزعت نطاقها اللي هو الحزام بتاعها كان عريض، فشقته نصفين، نص ربطت بيه السفرة الأكل وهتديه لوالدها أبو بكر، والنصف الآخر من النطاق تمنطقت به، اتحزمت به مرة تانية، فسميت بعد ذلك بذات النطاقين رضي الله عنه. وانطلق النبي مع أبي بكر، النبي طلع مسيرا على الأقدام عليه الصلاة والسلام، مشيا على القدمين، وخرج بسرعة هو أبو بكر. والنبي طالع مشى مسافة من مكة، التفت إلى مكة، مكة الحبيبة المكرمة، وقال: إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نظرة الوداع دي، التعلق بمكة، النبي رايح، ده النبي ماشي ناحية الجنوب، ساب مكة وطالع. مكة غالية، عزيزة، حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فراق صعب، فراق صعب. فتخيل النبي وهو مستعجل يقف، يقف ويتدير ويبص بص على مكة، على الحرم، على الكعبة، ويقول هذه الكلمات. النبي بيكلم مين؟ بيكلم مكة. يقول إني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كنت سبتك أبدا. هي مكة بتسمع، سمع النبي، شايف النبي، المحبة بقى، المحبة. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده بسرعة. النبي لما مشى مسافة، الراجل اللي شاف من بعيد مستغرب، ما اللي واقفين دول واقفين على باب النبي عايزين يقتلوه، ما قتلوش ليه؟ فجئ قال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا يطلع الفجر. قال خبتم وخسرتم، لقد خرج مرة من بين أظهركم. ده طلع، ده معد من وسطيكم، ما شفتهوش؟ لا ما شفناهوش. قالوا لم نشعر، لا ما حسناش. قال لقد ذر على رؤوسكم التراب، حتى تراب على على على شعوركم ورؤوسكم، فكل واحد حسس على رأسه لا تراب. كلام الرجل صح. فنظر رجل من صير الباب، من شق فتحة في الباب، فلقى سيدنا علي نايم ومتغطي. قال هذا محمد بالداخل. لا لا لا، يبقى كلام الراجل ايه، جزء منه صح وجزء منه غلط. يبقى الراجل اتهيأ له يعني في شخصية تانية، محمد جوه. الفجر بقى هيطلع لسه موجود، نقعد لحد الفجر. كل ده وقت الحمد لله عدى عليهم. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يحارب ربنا، يحارب ربنا، والله لا يغلب، والله لا يغلب. مستنيين. بس الليلة دي لاحظوا حاجة عجيبة جدا. لاحظوا ايه؟ عمالين يحطوا ودانهم على الباب فيسمعوا صوت رجل يتضور. سيدنا علي هو نايم بيتدور، مثلا صوت زي كده هو نايم. النبي ما كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه في ايه، ايه اللي حصل ليه، ايه التغيرات، مش فاهمين ولا عارفين حاجه. بس في وقت النبي بيطلع فيه عشان يصلي الفجر، استنوا استنوا استنوا، الوقت اللي النبي بيطلع فيه ما طلعش. قالوا نزق الباب ونخش، نزق الباب ونخش. واحد يقول هم ما زقوش الباب من بدري ليه، ما كانوا دخلوا من اول الليل بقى. لا، هم عايزين يقتلوا النبي بره بيته عليه الصلاه والسلام. برضو العرب كان عندهم ايه، انه جوه البيت لا بره البيت. برضو البيوت لها حرمه، البيوت لها حرمه، عندهم بعض القيم، بعض الامور، يعني ان الانسان بيته لا ينتهك، ما يتقتلش في بيته، ما يتضربش في بيته، ما يتمسكش في بيته. بيته في حدود البيت ده مصون. ده العرب، ما حصلناش العرب، انما حصلنا الجرب. ناس مش فاهمه. ده العرب يا هم، ده المشرك الكافر، الكافر ما تجرحش يخش بيت النبي، هو هيقتله، عايزين يقتلوا النبي، بس مش جوه بيت النبي. البيوت لها حرمة. يا ايه ده، ايه اللي جرى في الدنيا؟ لا احنا عدنا عرب ولا حصلنا أي حاجة. لما جه وقت الفجر والنبي ما طلعش والراجل كان قايل لهم الكلام وسمعين واحد بيتدور فيه ايه اللي حصل ده، فقام نزق الباب ونخش بقى. طب هيقتلوا النبي جوه؟ لا برضه هيطلعوه بره، بس انا مش خش الباب نشوف ايه. زقوا الباب، شدوا الغطا، فجأة الصاعقة علي بن ابي طالب، قالوا انت اللي بتتدور. فعلا محمد لا يتدور ونائم، انت اللي نايم. اين محمد؟ قال لا ادري. لا تدري؟ فضربوه وجرجروه، سحبوه عند الكعبة لحد الكعبة متجرجر مسحوب. بس النبي قال له ايه؟ مش هيعزوك بحاجة، كل دي حاجات بسيطة. لما يسحبوه ويجرجروه فيها حاجة دي يا جماعة؟ سبيل الله هيجرجروه خلاص، يعني هيرجع تاني كويس. فجرجروه وسحبوه وضربوه وكتفوه، اين محمد؟ وفعلا سيدنا علي ما يعرفش رضي الله عنه. طب الوقت اللي عدى من ساعة الرجل ما قال لهم ده من بدري الفجر، يبقى محمد راح فين؟ بسرعة، كرش، عارف الحتة اللي النبي يروح فيها على طول. الكرش ما فيش غير مكان واحد، ابو بكر، عند ابو بكر. فعلا راح ابو جهل وخد معاه قوة، راحوا بيته. خرجت أسماء، أين أبي؟ قالت لا أدري. لا أدري، فلطمة أطار هو ده وقت ما يعرفش ترى بسرعة عشان يطير. بكر لما يختفي هيبقى الحبيب معاه. أبو جهل عايز يعرف بسرعة، أين أبوك؟ قالت لا أدري، ما عرفش، والله لا أدري. فضربها لطمها لطمة على خدها، طير الحلق من ودنها، نزف الدم. بس أبو جهل قاسي فظ غليظ، تركها بسرعة، اجتماع عاجل، مطلوب حيا أو ميتا. النبي اللي معه حصان، اركب اجري في كل حتة، وعاوزين القوات الخاصة، قوات التدخل السريع. وجابوا قصاص الأثر، الناس اللي بيعرفوا في أثار الأقدام. ها تعرفوا آثار محمد؟ أعرفين. طب آثار أبو بكر؟ أعرفين. تميزوها عن آثار بقية الناس؟ أيوة نميز. يلا روحوا في كل حتة، وكمان جايزة 100 جمل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. 50 مليون دولار مثلا، يعني حاجات ايه ضخمه كده، عشان تعرف قيمه ال 100 جمل زمانها زمان، حاجه ضخمه جدا، حاجه رقم يعني زي ما نقول اليومين دول 50 مليون دولار، اضربهم في 5.5 يديك ايه بالمصري مثلا. اصل ممكن يجي وقت نقول الدولار اتخفص بقى مثلا بجنيه مصري ولا حاجه، ودلوقتي فتبقى ذكرى يعني بنفكر بعض ان شاء الله. عرفت؟ 100 جمل للي يجيب محمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، بسرعه في كل الاتجاهات. طب نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من مكه وهو ماشي ناحيه الغار، ناحيه الغار، ابو بكر كان بيعمل حاجات عجيبه خلت النبي يساله عنها. ايه الحاجات اللي عملها ابو بكر؟ شويه يمشي قدام النبي، وشويه يرجع يمشي ورا النبي من غير ما يقول. فالنبي قال له يا ابو بكر تمشي امامي طاره وخلفي طاره. يقول يا رسول الله اتذكر الرصد، يعني العين المراقبه، فاكون امامك اعمي عليك، يعني شوفوني انا مش بكش انت، اذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، وافتكر إيه إن في ناس هيطردونا، فقبل ما يمسكوك يمسكوني أنا لحظة واحدة يمكن تنجو أنت. أبو بكر هيقطع نفسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم، مش يفتكر للمراقبة يمشي قدام عشان يخبي على النبي، طب يفتكر الطلب يمشي ورا عشان يحمي النبي، هيتصرف ازاي؟ ده لو كان ليه 100 جسم يحمي بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو له جسم واحد، فشويه يمشي قدام شويه يمشي ورا. يا شوف ابو بكر، شوف حبه للنبي، وشوف بيعمل ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام. وصلوا عند الغار، ابو بكر يقول للنبي على رسلك على رسلك حتى اوطئه لك، اخش الغار اشوف حد جوه في حاجه جوه ارتب المكان. فدخل ابو بكر ورتب الغار، بس قبل ما يخش الجبل كان واعر واعر عالي صعب شاق، النبي يطلع شويه على الجبل وابو بكر يساعده يشيله، يشيل النبي والنبي يقدر يطلع عليه الصلاه والسلام. بس ابو بكر بيعمل عمايل مع النبي، بيعمل عمايل كتير قوي. والنبي دخل وابو بكر دخل وقعده، بتقول سبحان الله القوات الخاصه وقصاصي الاثر اللي بيشوفوا الاثر قعدوا يفتشوا في كل النواحي كل النواحي، لحد ما واحد منهم قال في هنا اثر الاقدام اتنين، وقعد يمشي وراه ومعاه عدد لحد ما وصلوا فعلا للغار اللي النبي مستني فيه مستخبي فيه. سبحان الله، مع ان النبي خد بكل الاسباب، ده النبي مشى في حته يا جماعه، لما النبي مشي طلع من مكه اتجه جنوبا في حته قريش مش متوقعه، قريش بيفكروا النبي لما يخرج هيخرج فين؟ الشمال، هيروح المدينه. فالنبي بدل ما يروح المدينه للشمال زياده في التعميه والتمويه، النبي اتجه جنوبا في طريق اليمن، هم متوقعين النبي هيروح طريق الشام المدينة، قمة في الأخذ بالأسباب والاحتياط والتمويه والخداع. بس تقول سبحان الله، انت خد بكل الأسباب، يبقى رب الأسباب هو المنجي هو الحافظ. وصلوا عند الغار، النبي جوه أبو بكر، وبعدين لحظة، طبعا لحظة خطيرة جدا، أبو بكر رفع رأسه كده. بس بعض الكتب تقول ان الغار ان ربنا امر العنكبوت فنسجت على على باب الغار. هي في روايه حافظ ابن حجر قال عنها اسنادها حسن، ممكن ممكن. اما حته الحمامه والحاجات دي كلها لا تصح. الاظهر ان فم الغار كان مفتوح، ده الاظهر. ربنا قال ايه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ايه؟ معنا. فايه؟ فأنزل الله سكينته ايه؟ عليه وأيده ايه؟ بجنود ايه؟ لم ترى. خد بالك من الكلمة دي، بجنود ايه؟ طب العنكبوت مرئي ولا مش مرئي؟ يبقى مش هو ده الجنود اللي ربنا أيد بها النبي، أيده بجنود إيه؟ لم تروها، الملائكة، الملائكة أيده بجنود لم تروها، لا هي الحمامة ولا البيضة ولا العنكبوت ولا الغزالة ولا أي شيء، أيده بجنود لم تروها، الملائكة هتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركين هيدروا على الملائكة. لما راحوا وصلوا الغار، النبي وأبو بكر سمعوا اللي بيقتفي الأثر بيقول لهم إيه؟ ها هنا انقطعت الأقدام، في الحتة دي الأقدام راح مش موجودة، انتهت. طيب طب يروحوا فين؟ فقعدوا يبصوا كده يمين وشمال وقدام وورا، المكان الوحيد اللي ما بصوش فيه تحت. الحماية بقى، يبص يمين يبص شمال يبص قدام يبص ورا، ما بصوش تحت. وهو بكر يرفع راسه كده فيرى أقدام المشركين على فم الغار، شاف رجليهم، طراطيف رجليهم، فيقول للنبي: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه ولرآنا، واحد بس يوطي كده هيشوفنا. فالنبي يقول له: اسكت يا أبا بكر، أصل أبا بكر يعني خلاص، اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحسن، إن الله معنا. سكينة. أبو بكر الآن حزين، فضل ثانية لو واحد بص كده تحت رجليه يشوف النبي ويشوف أبو بكر، وهم عدد وبيتكلم أبو بكر: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. والنبي يقول له: اسكت اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، اليقين اليقين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هيضيعوا اثنين ربنا ثلاثهم يضيعوا؟ أبدا. لا تحزن، إن الله معنا. أحد يبصوا كده وكده وكده وكده، قالوا مش شايفين حد، فرجعوا. الله خير حافظة وأرحم الراحمين. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. النبي انتظر في الغار ثلاث أيام حتى هدأ الطلب وبدأ في الاتجاه إلى طيبة الطيبة، المدينة اللي تنورت بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الهجرة ودور أسرة أبو بكر الصديق في الهجرة؟ هذه أحداث نعيش معها في لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا اليقين، وأن يرزقنا السكينة، ونسأل الله أن يحفظنا بحفظه، ونسأل الله أن يجمعنا بالأحبة محمدا وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.